بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: اعتاد أهل قريتنا إذا ضاع لواحد منهم شيء يقوم بالمناداة عليه في ميكروفون المسجد، فهل ما اعتادوا عليه حلال أم حرام؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في الكتاب الكريم والقرآن العظيم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والصلاة والسلام على خير النبيين وسيد المرسلين الذي روى عنه المحدثون قوله: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما هي لذكر الله وإقام الصلاة. وبعد، فإن رسالة المسجد في الإسلام عظيمة جليلة ونافعة مفيدة، منها أنه يقام فيها الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو أعظم الأركان وأهمها، وهو الصلاة، الذي وعد الله من أقامها بعيشة هنية وميتة سوية، وكانت نفسه عند الله راضية مرضية، ويقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي المساجد يذكر اسم الله من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة قرآن. قال في ذلك الكريم المنان: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي المساجد يتعلم الناس شرع الله من خلال الدروس التفسيرية والحديثية والفقهية والسيرة المحمدية. قال في ذلك سيد البشرية: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ولذلك كان المسجد بيت كل تقي، وعد الله من كان معمرا له غاديا إليه ورائحا منه بتظليله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا في الموقف العظيم. وبعد انتهائه وعده الله بجنات النعيم. روي عن النبي الأمين قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. كما روي عن خير النبيين وسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين أنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا إلى الجنة كلما غدا أو راح. وبخصوص واقعة السؤال أقول من خلال العرض السابق لرسالة المسجد ودوره في الإسلام تتضح الإجابة على هذا السؤال، بل هناك دعاء صريح من النبي صاحب الوجه المليح دعا فيه على من ينادي على ضالة تائهة، وجعل مكان النداء بيت الله دعا عليه بعدم ردها إليه. روت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الرجل ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه. وأجمع أهل العلم على أن التعريف باللقطة وكذلك نشدانها لا يكون في المسجد، بل يكون على أبواب المساجد أثناء دخول وخروج الناس من بيت الله عز وجل، هدانا الله وإياكم أحسن اهتداء. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على عدم رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة، وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد وعلى القيام بواجباتهم، فأخبرتني والدتي أن هذا حرام، فما حكم الشرع في ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحفظ النسل من المقاصد الكلية التي حثت الشريعة الإسلامية على رعايتها، فقد فطر الله تعالى الإنسان على شدة التعلق والمحبة لذريته ونسله حتى جعلهم من زينة الحياة الدنيا، فقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وعلى الوالدين بداع الطبع وضرورة الفطرة بذل ما في الوسع من أجل تنشئتهم تنشئة حسنة. ونهى الشرع الشريف الوالدين عن الإهمال في حقوق الأولاد والتقصير فيها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم إذا غلب على الإنسان الظن أنه لن يحسن تربية أولاده، أو أنه لا يستطيع أن يوفر لهم عوامل الطمأنينة والاستقرار والأمان والرعاية لسفر أو لمرض أو توقع خطر عليهم، شرع له حينئذ تأجيل الإنجاب إلى أن يغلب على ظنه تحقق القدرة على القيام بذلك الحق، وذلك مقتضى ما تواردت عليه النصوص الشرعية، حيث أفادت أنه إذا خاف الزوجان أو أحدهما على ذريته من المشاق أو الضرر أو عدم القدرة على القيام بواجبه الشرعي نحوهم، جاز أن يمتنع من الإنجاب حتى يزول ما يتخوف منه وتتحقق لديه القدرة من القيام بحق رعايتهم، كما تواردت نصوص السنة المطهرة على مشروعية اتخاذ وسائل منع الحمل إذا ثبت أنه يترتب على حصوله الإضرار بالولد. ومن ذلك ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغيلة، وهي أن يصيب الرجل امرأته وهي ترضع ولدها فتحمل فيضر لبنها رضيعها، فلما علم أن ذلك لن يضر بالولد لم ينه عنه. وقد روي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. قال أبو الفرج ابن الجوزي: إنما خاف أن تحمل فيشرب ابنها المرضع اللبأ فيؤذيه، فقال: لو ضر ذلك فارس، أي إنهم لا يحترزون من هذا وأبناؤهم حسان. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: يجوز شرعا اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب لفترة من الزمن، ولا حرج في ذلك، وليس في ذلك مخالفة لأمر الله تعالى ولا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه ليس فيه اعتراض على مشيئة الله وقدره، إذ التأجيل نفسه حينئذ من مشيئة الله وقدره. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.